بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا الباب فيه البيان الواضح أن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع لا يستحق العبادة، وإنما يستحق العبادة الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع. ولهذا قال الله تعالى في هذا الباب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما دام بأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف يستحقون العبادة ممن عبدهم؟ المستحق للعبادة هو الذي يخلق سبحانه وتعالى، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا يستطيعون لهم نصرا، كذلك ما يستطيعون لهم نصرا سواء كان لأنفسهم أو لغيرهم. إذن هذا كيف يستحقون العبادة؟ قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما دام أنهم لا يملكون شيئا ولا حتى القطمير، فكيف يستحقون العبادة؟ الذي يستحق العبادة هو الذي يملك كل شيء ويخلق كل شيء سبحانه وتعالى. والقطمير عبر فيه تبارك وتعالى هذا ما يكون على النواة، نواة التمر، الغلاف الرقيق، هذا قطمير. يعني ضرب الله تعالى ذلك بالقطمير، أنهم لا يملكون من قطمير. وكذلك اللفيف، وهو الذي يكون الحبل الصغير الدقيق الذي داخل النواة، والنقير هو نقرة صغيرة في ظهر النواة. عبر الله تعالى عن هذا في القرآن الكريم بأنهم لا يملكون من هذا شيئا، لا قطمير ولا نقير ولا لفيف، هو كذلك القطمير، ولا يملكون أصغر من ذلك ولا أكبر. وفي هذا الحديث من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه بشر عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه عليه الصلاة والسلام، شجت وجنته، فلا يستحق العبادة، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع عليه الصلاة والسلام، وإنما يستحق عبادة الذي لا ينقصه شيء بل الكامل من جميع الوجوه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن فلانا وفلانا، فقال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. الله تعالى هو الذي يتصرف في مخلوقاته، ولهذا قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي الحديث كذلك أن هؤلاء أسلموا في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو بن حارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء وأسلم هؤلاء الثلاثة ولم يستجب الله تعالى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي يملك كل شيء حتى النبي عليه الصلاة والسلام. قد لا يستجيب الله دعاء في بعض الأمور لأن الله تعالى هو الذي يملك كل شيء وهو الحكيم هو أحكم الحاكمين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله تعالى أن ينذر عشيرته الأقربين عليه الصلاة والسلام فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. عم وخص عليه الصلاة والسلام بأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. الأمور بيد الله فالذي بيده كل شيء هو المستحق للعبادة. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يغني عنهم من الله شيئا وإنما هو رسول عليه الصلاة والسلام مبلغ يبلغ ما أوحى الله تعالى إليه للناس. أما كونه ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع أو يخفض أو يرفع لا يملك من ذلك شيئا وإنما الملك هذا بيد الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة هذا الباب. خلاصة هذا الباب أن الذي يستحق العبادة هو الذي يملك كل شيء وهو الخالق لكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو الذي له الأمر من قبل ومن بعد. ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله لله تبارك وتعالى وهو الذي يهدي من يشاء. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام هو يهدي إلى صراط مستقيم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هداية الإرشاد والتوجيه والتعليم والتبليغ أما هداية التوفيق فهي بيد الله تعالى. هذا خلاصة هذا الباب. ونستمع لخلاصة شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليق مفيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أراد المؤلف من هذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم وقاتلهم فيبين بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله ممن هذا وصفه. وبهذا الوصف فإنهم لا يستحقون العبادة وهذا استفهام للتوبيخ فهم لا يخلقون حتى النملة بل هم مخلوقون فكيف ينفعون غيرهم فهم إما جماد لا يعقلون أو أحياء لا يسمعون أو أموات لا يجيبون من دعاهم. أحياء لا يسمعون كمن يدعو الغائب وليس بحاضر أو جماد لا يعقلون كالأصنام وغيرها. بعضهم يعني يأخذ تمرات ويأكل يعبدها ثم إذا جاء أكلها ما يعقلون. نعم أحسن الله إليك. أو أحياء لا يسمعون أو أموات لا يجيبون من دعاهم. أموات لا يجيبون كمن في القبور يدعونهم يجيبونهم ولا يسمعونهم. نعم. وفي الآية صفات هؤلاء المعبودين من دون الله وهي أربعة. الأول أنهم لا يخلقون شيئا. الثاني أنهم مخلوقون مربوبون. الثالث أنهم لا يستطيعون لهم نصرا. الرابع إنهم لا ينصرون أنفسهم. قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وصف الله آلهتهم بأربع صفات كذلك. الأول أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا. الرابع أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء. فهذه حالة المشركين وإنهم خسروا الدنيا والآخرة. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال إلى آخر الحديث. فإذا كان هذا أفضل الخلق وأقرب الناس منزلة وأفضل الأنبياء لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه وهم أفضل القرون. وإذا كان كذلك لم يستحق أن يعبد من دون الله ويشرك به معه. وما حصل يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذنوبهم إنما حصل لحكمة بالغة وهو أن محمدا وأصحابه لا يدفعون الضر عن أنفسهم فكيف يدعون؟ فغيرهم من باب أولى. والذنب الذي يدعى هو الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا توحيد الربوبية كما يذكر أهل العلم يستلزم توحيد الألوهية يستلزم. فإذا أقر الإنسان بأن الله الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل مالك الملك مدبر كل شيء، هذا توحيد الربوبية ما يدخل في الإسلام. فيستلزم يلزمه أن لا يعبد إلا من هذه الصفات. إذن لا يستحق العبادة إلا من يتصف بهذه الصفات. نعم أحسن الله إليك. والذنب هو مخالفة من كانوا على جبل الرماة أمرا الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم. وحديث ابن عمر أنه يعني خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا وظنوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نصر وأن الكفار قد هزموا، ولكن يعني هذه فيه مخالفة لأنه أمرهم ألا يعني يفارقوا أماكنهم في الجبل، اعتبرت يعني كأنها معصية. نعم. وحديث ابن عمر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله يقول اللهم لعن فلانا إلى آخر الحديث. وقد دعا على الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وغيرهم من صناديد قريش ثم أسلموا وهداهم الله ولم تقبل دعوتهم فيهم ولا لعنه لهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته فيهم ولم يضرهم فكيف غيره؟ بل الله أعلم بأحوال عباده. وحديث أبي هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قوله لا أغني عنكم من الله شيئا فنفى أن تنفعهم قرابتهم له صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا، بل أرشدهم إلى شرائع الإيمان واتباع ما جاء به الرسول وأن هذا هو طريق النجاة وهو التوحيد وهذا هو الذي ينفعهم، أما ما له فيستطيع أن ينفعهم به. فعلم أن العبادة تكون لله وحده ولا يجوز طلبها من غيره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع أحد دون الله فغيره أولى. وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون النفع من غيرهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسمى الله فعلهم هذا عبادة وأمر نبيه بمقاتلتهم لأنهم مشركون. أما دعاء الحي القادر فلا بأس به، بل هي أسباب حسية معقولة ليس لها تعلق بالغيب ولا هي متعلقة بالأموات. انتهى كلامه رحمه الله في الباب الخامس عشر.